اشاره شكل صوت شكل صوت الاماره لو انت مش قادره تميزيه. بص البنت اللي واقفاك البنت اللي بتقرا قدامك لو لقيت لسانها وهي بتقول بالله ولسانها نزل تحت بالله لا في الفتحه دي اللي بعدها المد نزل تحت كده طرفه عارف انها تقرا بامانه. اعوذ بالله افصلي افصلي اللام عن المد عن الهاء المفصوله. اعوذ بالله افتحي جوه هنا بالله اعوذ اعملي مسكي ايديك كده اعوذ بالله بالله بالله لو انت بصي واحده صاحبتك بالله عليك اعملي كذا بالله بالله لا عندك مال اعوذ بالله هنظبطها بعد كده عشان ما ناخدش وقت البنات كلهم لان عندي حمايه يا بنتي في الله. يبقى بصي البنات وانا بقرا اعوذ انزلي بقى تحت انزلي كده اقضي على يعني اعوذ اكيد عشان البنات يبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا عايزة أقول لكم أنا بعرف المعلمة المجتهدة الممتازة من الاستعاذة والبسملة بالذات لأن الاستعاذة والبسملة بحب فيها كل الحروف وتظبط الإمالة أو غير الإمالة والإمالة لو موجودة من أول اللام يا بنات لا لا شوف الثاني عشان بعده مد لا لا خطأ لا لا لا عشان نطلعه لا لا بالله بالله الثاني نفس مرتخي ما بيجيبش بالله لا وتشنجي لسانك تشنجي لسانك هينزل هتبقى إمالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلي بالك في الاستعاذة من الإشمام في الطاء وفي الراء الشين بس بتبين في الشيطان خطأ الطاء ما فيهاش إشمام طا مفتوحة أعوذ بالله وبس مع صوت الهمزة أعوذ بالله وتروح مختاري سالي المد المد زي بنتي حركتين أعوذ بالله من الشيطان طا وليس طا طا طا طا أنا هقولها معاها هقولها لكم بعيد هقولها أعوذ بشوف الهمزة بجيبها منين من مخرج أقصى الحرف مفتوحة. البنت اللي كانت بتقرا عليا النهارده وتعبت وتعب قلبها مني وانا تعب برضه بالعكس يعني بتقول اعوذ مش عارفه ليه تعبه نفسها كده صراحه تعبانه ميتها يعني هي بنتي احمد امل اماني تفتح المخرج نفسه مش اقفل كده من جوه كده مقصوف الصوت مختلف الصوت فيه خلل الصوت فيه خلل كتمه الهمزه افتحيلها افتحي المفتوح انت تقرأي حاجه مفتوحه اقرأي لها افتحي افتحي افتحي المخرج بتاع الحرف نفسه وافتحيه يبقى وليس فين كنت بتقرا عليها النهارده دي فين لا مش انت بقى كتير فين النهارده اللي كانت في من اول الاستعاذة وهي بتقفله وقلت لها قفله يا بنتي راحت فين ربنا يهديها ما هي لازم كانت تحضر الدرس عشان نظبط لها. طيب يا بنات واحنا بنقول شوف الفتحه بقراها ازاي من اول الفتحه برخي بقي خالص خالص اللي بتقعد تقراني وهي على وتتشد دراعها بشفايفها كده مش هنجيب ابدا الفتحه خايفين بس ماشي يبقى شوفي البساطه في القراءه يا بنتي فتحه أعو بدون ما بقولش أعو خطأ أنا بقول أعوذ ومد الأم طب يا حركتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله قوليها لي بقى كده يا حبيبتي

ولها تاني بسيطة. انا عايزة الفخامة الاول بهي مرة وبعدين مرة خاصة هاتوها بقى مع بعض يا بنات قولوها لي كده قولوها تاني ها وين الضر ايه الضر طيب همسك ثلاث اماكن هشوف مين بيطلع منه الغلط قولوها لي انت هنا كده وديها ها احسنتوا ما شاء الله يلا اللي قدامي بقى الاماني انتوا هنا انتوا الله يهديكوا انتوا نسيتوا الغلابه دول اللي هم اللي كده ولهم مره ثانيه يلا ونظر ايه نظر دي بقى ان شاء الله قوليها حبيبتي ونظر ايه مش انا قلت لك واحده منكم ها قوليها ثاني عشان تجيبي الرقم دي المفخمه ونظر دي مين فين دي المرققه عندكم ما انا بقول لكم حتى دي ولا عملنا غلط طلعت عندكم لسه هجيب لا لبسها هجيب لكم واحده ثانيه عن فاهمه قوليها يا بنتي هذا الرقيق وانت مش عارفه بتعمليها مش عارفه بعمل ايه يعني هي نفسها مش عارفه بتعمل في ايه طب انا بصي يا حبيبتي اهو الواو مفتوح والنون مضمومه والذال مضمومه يبقى وانوذر بس دور زور زور زور زور ونوزر النون رقيقة والذال رقيقة نوزر ونوزر يا حبيبتي زور زور زور ونوزر اهي انت الغلط من عندك بتقول نوزر نوزر دي بقى ان شاء الله بتنين ضمي معايا بصي يا بنات اسمعوا لان في ناس فيكم مش عارفين يقراوها ونو ونو ونوزو ونوزر احسنتوا هاتيها لي كده بقى ونوزر لا صعب ونوزر امثلي شوية دي مرققة بقى هاتي لي بقى المرققة ونوزر انت يا حبيبتي ونوزر زور ونوزر. بصي زور زور زور زور زور زور زور زور زور زور زور زور زور انزلي بس انا تحت خالص زور لا ده انت عايزينك ساعتين لوحدك انا اسمع هنا اليمين يبقى هو الغلط من اللي حواليا دول في حد فيهم وانت كمان هنا المجموعه كده قولي قولوا ايه ونظر ونظر الارتين ها ونظر ها ونظر احسنت ما شاء الله اللي في الوسط قولوا لي بقى ونظر ونظر انتوا اللي قدامي انتوا ونظر مش عارفه تعملوا زي ده وحلم سانكوا ليه؟ لا حول ولا قوه بيكسروا ازاي بتقولي ونظر النوزر هي بنتي النوزر انا بفخم ازاي فهمتي ازاي؟ عرفتي دلوقتي وصلت المعلومة؟ طب هتاني بقى يعني ونوزر ما شاء الله جابتها غلط يعني طيب الراء المعطوف عليها بالسكون لاجل الوقف وبعدها ياء محذوفه للتخفيف لان اصلها ونوزوري ما تقوليش الياء ونوزوري وطي صوتك كده ونوزوري ونوزر ما تقوليش بقى ليها كده ونوزر ونوزر هي دي الله عليك ونوزر تصدقي جابتها لما بس مش عايزه اقولها ابدا مش هضيع وقت يلا ها ونوزر دي المنفي طيب ونوزر احسنتي ممتازه طيب يبقى هي لان مهمه جدا يعني مش عايزه اقول لك ان في معلق يعني في بنات كانوا هما بياخدوا الاجازه يعني وقفتوهم فترة كبيرة جدا عشان يقرأوا يعيدوها مرات ومرات خليتهم يذكروا الراء بعدها ياء محذوفة للتخفيف فيه زي ونزل في كم موضع في سورة القمر؟ في ما في يقول لك كتاب علوم كم موضع في 6 مواضع بالقمر. طيب في خلي بالك كلمة إيه يسر يسر برضو فيها إيه بنات تقرأ إيه وإيه الآية بتقول إيه والليل إذا تقرأ بالتفخيم والترقيق خلي بالك لكن الترقيق أولى لأنها أصلها إيه يسر يبقى نقولها في التفخيم هكذا يسر يسر الترقيق يسر يسر الله طب دي جديدة حلوة قوي طب سهلة تقوليها دي ولا نضيع يسر يسر دي يسر اللهم لك ان شاء الله ما تقلقيش باذن الله الفجر يا بنات هنقول برضو كلمه نصر كلمه هنا الفجر في سورة الفجر يعني فهنا لما نيجي ننظر نشوف بقى طبعا اللي هياخد باللي هي اصلها ايه اليسر كانت اصلها يسري فبناخد كده الى اصل الكلمه بالياء ولم يعتدي بالعراء اعتبرها كالموصول يعني ومن فخم لم ينظر يعني اللي بيفخم بياخد ان اصلها ايه على الوقفه الاخيره واللي بيرقق بياخد اللي هي الياء اللي كانت موجوده وقيل انه ليس في نظر الا التفخيم وقفا والترقيق وسطا عملا بقول ابن اللي هي الجزري في الطائفي الطيبه يعني المهم ان عرفنا الكلمات دي ازاي تقرا في الحالتين يعني طب تعالوا يا بنات نقرأ سورة اللي هي القمر تعالوا كده كلمة أسر برضو من الكلمات اللي بنيجي نقرأها كده وإحنا الراء الموقوف عليها بسكون لأجل الوقف بعدها ياء محذوفة للناء نحو أسر فعل أمر مش كده المفروض أنها إيه فأسر إزاي تقرأ هي بقولك برضو من الحاجات اللي هي إيه دي فأسر فمن رقق نظر للأصل اللي هو إيه ومن فخم نظر للعارض اللي هو بركة فممكن تقرا كيف تقرا بالتفخيم اسر ومن نظر الى الترقيق اسر احسنت اسر وكذلك فاسر او فاسر هي اصلها فاسري فتبقى ري فاسر ده الرقيق فاسر ده التفخيم فمن رقق زي ما قلتم الراء الموقوف عليها بالسكون وقبلها ساكن مستعلى وقبل الساكن كسر وهي في الوسط مكسور نحو كلمة ايه القطر فقط فمن رقق بيقرأها يقولها ايه بيقولها ازاي المرقق بيقرأها ازاي القطر لا القطر ده اللي بيرقق واللي بيفخم بينظر لحرف الاستعلاء فبيقولها القطرة دي الأول الراء لما نيجي نشوف بقى بالنسبة لراء وسط الكلمة الراء الساكنة وسط الكلمة بعد كسر أصل لكلمة فرق وبعدها حرف استعلاء مكسور في كلماتها نحو كلمة فرق فمن فخم برضو الكلمة دي اللي هي بيقولوا بيقرأها بالوجه فمن فخم نظر إلى إيه حرف الاستعلاء الفخم حرف الاستعلاء فبيقرأها إزاي فرق كيف تقرأ فرق بقى فرق فرق فرق ومن رقق فير فير فير زي ما بقرا فرعون فرعون ليه فرعون كده طيب بعد كده هنجيب ايه بقى هنقول انه بالنسبه لي عايزين نقرا نعم ايه اول خلف شرق القسم هو عشان كده بقول لك دي محطوطه فين في الحالة الرابعة نقولها الأسبوع القادم بس تعالوا نقرأ سورة القمر وأنا هقول لكم هتقرأ إيه أنا يعني وأنا بقرأ طب هات مصحف مش مهم مش مهم سورة القمر أنتوا استكتبوا حتى تدينوا استكتبوا يلا هاتوا هاي كم استكتبوا هي هنا معقولة كتبوا كتبوا يا شوفوا يا بنات في سورة القمر انتوا هتقولوا لي

كانت اصلا نزوري عشان كده هي فيها وجهين، لكن دي ملهاش دعوه. الاثنين اسمه اسم، الاثنين اسمه الاثنين، ودي وجه لانها وجه اللي بالقلب النذر، ما فيهاش النذري، مفيش معنى كده. لكن فكيف كان عذابي ونذري، دي اللي وهاب. طيب فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، يوم يدعو سنتوا بقى رأينا ايه؟ لماذا؟ خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. أنا عارف إن كنت هتلخص فيها ليه بتقول منتشر شر كده ليه؟ هي مش دلوقتي هتبقى لو وقفت عليها أقف عليها بالسكون وقبلها مكسور، يبقى هي المفروض إيه؟ اقرأوها بوجه الترقيق اللي هو دلوقتي واقفة. يلا كأنهم جراد منتشر، أحسنتم. شو الفرق بين منتشر وخطأ؟ منتشر، منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين إلى الداع عسير، يقول الكافرون هذا يوم عسير. الرقفة ايه؟ ده كده الرقفة دي عندكم رقفة قد وتعاسر كده، دي عسير. يوم عسير، يوم عسير. ايوة كده. على فكرة الرقفة صعبة جدا، من الأصعب الحروف في تعلمها، لأن المرققة والمفخمة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حتى وانا جيت وقفت وجاء بكم من البدو خوفا انت برضه إن شاء الله النهاردة يا بنات في الساعة 3 أو بعد صلاة العصر في إيه؟ صلاة الإيه؟ نصوم إن شاء الله بإذن الله.